أبطل يا ربنا هذه العين الحاسدة، أبطل يا ربنا هذه العين الحاقدة، أبطل يا ربنا هذه العين الحالقة، أبطل يا ربنا هذه العين الحارقة، أبطل يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل عينا أبطل عينا نافذة وناشبة، أبطل عينا نفذت إلى المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، أبطل يا ربنا صارعة، أبطلها يا ربنا سببت إغماء وتشنجا وأمراضا وآداما وأوجاعا وأوراما، أبطل يا ربنا هذه العين الحارة الحابسة، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، عينا فيها عينا فيها عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها عينا فيها تسمى سلسبيلا، أبطل يا ربنا هذه العين تركزت في الراس على العبقرية وعلى الذكاء، على العقل الرزين والفكر السديد، أبطل هذه العين في الرأس نافذة، أبطلها مؤثرة ومعثرة ومعسرا، أبطلها يا ربنا مؤذية، أبطل هذه العين الخبيثة، أبطلها يا ربنا منه ومنها، أبطل هذه العين يا ربنا الخبيثة، أبطل يا ربنا هذه العين الخبيثة، أبطلها من الوالد والولد، أبطلها يا ربنا من البيت والبلد، أبطلها من المال والولد، المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكم فيها جمال ولكم فيها جمال، وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم، فيها عين فيها عين جارية، عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، أبطل يا ربنا هذه العين فيه وفيها استهدفت الراس حدت واستقرت في الراس، أهل العقدها وفك مرابطها احلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. اخرج هذه العين واثارها واعراضها وشياطينها يا ربنا. عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى سلسبيلا. أبطل يا ربنا هذه العين المسقطة، أبطل يا ربنا هذه العين الحارة الحاسدة الحاقدة، أبطلها يا ربنا من الوجه الوسيم الجميل، أبطلها من النظارة والنعومة، فيها عين جارية وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناعمة، عينا فيها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا من الرأس، أبطلها يا ربنا من العقل، أبطلها يا ربنا من الإدراك، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا من المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا من القفا، أبطلها يا ربنا من الظهر، أبطلها يا ربنا من العمود الفقري، أبطلها يا ربنا من الأعصاب، أبطلها يا ربنا من العضلات، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذه العين، فكها يا ربنا من الفقرات، فكها يا ربنا من العضلات، فك يا ربنا هذه العين، فك يا ربنا هذه العين، أصابت مدبرة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين في الوالد وفي الولد، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا مضيقة، أبطلها يا ربنا حابسة، أبطلها يا ربنا كاتمة، أبطلها يا ربنا راكبة، أبطلها يا ربنا متراكمة، أبطلها يا ربنا مع السحر، أبطلها يا ربنا مع الحسد، أبطلها يا ربنا مع النفس، أبطلها يا ربنا مع العقد، أبطل يا ربنا هذه العين. الله أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا فولاذية، أبطلها يا ربنا صلبة، أبطلها يا ربنا تجمعت، أبطلها يا ربنا تجمدت، أبطل يا ربنا هذه العين. أين فيها؟ أين فيها؟ أين فيها تسمى سلسبيلا؟ أين فيها؟ أين فيها تسمى سلسبيلا؟ أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا حمراء، أبطلها يا ربنا خضراء، أبطلها يا ربنا زرقاء، أبطلها يا ربنا بنية، أبطلها يا ربنا عسلية، أبطلها يا ربنا حارقة، أبطلها يا ربنا ساهمة، أبطلها يا ربنا رامية، أبطلها يا ربنا هادفة، أبطلها يا ربنا محترفة، أبطلها يا ربنا لامة، أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا سالفة، أبطلها يا ربنا سالفة، أبطلها يا ربنا تتلف الجسد والعقل، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا شاقة، أبطلها يا ربنا شاقة، أبطلها يا ربنا شامتة، اللهم أبطلها يا ربنا شاقة، أبطلها يا ربنا شامتة، أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا آثارها، أبطل يا ربنا آثارها، أبطل يا ربنا أعراضها، أبطل يا ربنا شيطانها، أبطلها يا ربنا من القلب، أبطلها يا ربنا من القلب، أبطلها يا ربنا من القلب، أبطلها يا ربنا مخوفة، أبطلها يا ربنا مقلقة، أبطلها يا ربنا مفزعة، أبطلها يا ربنا على الخمول، أبطلها يا ربنا على الكسل، أبطلها يا ربنا مربوطة فك رباطها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، أخرج يا ربنا عقدها، اللهم أخرج يا ربنا أثرها، اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا شيطانها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أين فيها؟ أين فيها تسمى سلسبيلا؟ اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الشعر، اخرجها يا ربنا من الجلد، اخرجها يا ربنا من الظفر، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا تجري، اخرجها يا ربنا تسري، اخرجها يا ربنا محيطة، اخرجها يا ربنا محيطة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، من الوالد والولد ومن البيت والبلد، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا شيطانها، حلك يا ربنا بالعائن، حلك يا ربنا بالعائن، حلك يا ربنا بالعائن، عليك يا ربنا بالعائن، عليك به يا ربنا، عليك بالعائن القاصد، عليك بالعائن القاصد، عليك بالعائن بالعائن القاصد، عليك به يا ربنا، عليك بالعائن المحترف، عليك به يا ربنا، يوجهه عين يوجه عينه هنا وهناك، اللهم عليك به يا ربنا، ارفع يا ربنا عينيه، اللهم اسرع اطمس يا ربنا عينيه، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا لا يعجزك، عليك به يا ربنا ممرضا، عليك به يا ربنا قاتلة، عليك به يا ربنا تالفة، عليك به يا ربنا ممرضة، عليك به يا ربنا ظالمة، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ضارة، عليك به يا ربنا شامتة، عليك به يا ربنا منتقمة، عليك به يا ربنا حاسدة، عليك به يا ربنا حاقدة، عليك به يا ربنا معجبة ومشتيا ومتمنيا، عينا فيها، عينا فيها تسمى سلسبيلا، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها بين الأكتاف، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بين الأكتاف، بين الأكتاف، اطلها يا ربنا تورمت، اطلها يا ربنا تربطت، اطلها يا ربنا تكومت، اطلها يا ربنا تكررت، اطلها يا ربنا تراكبت، اطلها يا ربنا تراكمت، الله ابطلها يا ربنا تتجدد، ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا تتجدد، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تتشدد، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا تتعدد، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه العين، اللهم ابطلها يا ربنا شاقه، ابطلها يا ربنا شاقه، اللهم ابطلها يا ربنا تشق، اللهم ابطلها يا ربنا تشق، اللهم ابطلها يا ربنا تشق، اللهم ابطلها يا ربنا تنحت، ابطل يا ربنا هذه العين الناحتة، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطل يا ربنا عين الناحتة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تأكل الجسد، ابطلها يا ربنا تأكل الجسد، ابطلها يا ربنا حارة تحرق الجسد، اللهم ابطلها يا ربنا باردة، اللهم ابطلها يا ربنا باردة، اللهم ابطلها يا ربنا مؤذية، اللهم ابطلها يا ربنا مؤثرة، الله أكبر الله أكبر، اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، اللهم ابطل يا ربنا هذه العين من الأقارب والجيران، قديمة قوية شديدة، ابطلها يا ربنا ابطلها، تخوف القلب وتضيق الصدر، اللهم ابطلها يا ربنا، سببت سوءا واختلافا وألما وضرا ومرضا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، مهزلة للجسد، اللهم ابطلها، سادة للبلعوم، لا أكل ولا شرب، اطل يا ربنا هذه العين السادة، اطلها يا ربنا سدة الشهية، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا ناحتة سدحة الجسد، اطلها يا ربنا ابطلها، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا مهزلة، اللهم اطلها تهزل الجسد، اللهم اطلها يا ربنا تمرض الجسد، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل هذه العين، اللهم اطلها خاصة وعامة، خاصة وعامة، خاصة وعامة، عامة أفراد العائلة، عامة للأبوين ولذرية أجمعين، وعلى بيتهم، وعلى ما أعطيتهم، وعلى ما آتيتهم، الله أكبر، اطل يا ربنا هذه العين من العمال، من العمال، من الخادمات، من الخادمات، اطل يا ربنا هذه العين من العمال، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، من الأقارب والجيران ومن المعارف. فاطر يا ربنا ذي العين، اللهم اطلها يا ربنا حاسدة عاقدة، اطلها يا ربنا معجبة، اطلها يا ربنا مشتهية، اطلها يا ربنا متمنية، عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها، عينا فيها، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا فيها تسمى، عينا فيها تسمى، عينا فيها تسمى سلسبيلا، اللهم اطل يا ربنا ذي العين، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها كطعنة الخنجر، اطلها يا ربنا كضربة السيف، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا كرمية الرمح في الجسد، اطلها يا ربنا وانزعها، اطلها يا ربنا وانزعها، اطلها يا ربنا فالقة، اطلها يا ربنا تفلق، تفلق الحجر، اللهم اطلها يا ربنا تفلق الرأس والجسد، ابطل يا ربنا هذه العين الفالقة، أبطل يا ربنا هذه العين الفالقة، الله أكبر، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا فالقة، أبطلها يا ربنا فالقة، أبطلها يا ربنا فالقة، أبطلها يا ربنا سامة، أبطلها يا ربنا فالقة، أبطلها يا ربنا فالقة، أبطلها يا ربنا فالقة، أبطلها يا ربنا فالقة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا أبطلها، تسبب الاكتئاب والخوف، أبطلها يا ربنا أبطلها، تؤثر على النفسية، أبطلها يا ربنا أبطلها، تؤثر على النفسية وبضيق الصدر الشديد، اللهم أبطلها يا ربنا تخوف، أبطلها يا ربنا تسبب العصبية غضب، اطلها يا ربنا ابطلها، تكتم الانفاس وتحبس الانفاس وتسد الشهية، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تحبس، اطلها يا ربنا تقتل، اطلها يا ربنا تهزل، الله اكبر، اطلها يا ربنا ابطلها، تسد سادة سادة سادة سامة تسلب العافية، تسلب الرزق، اللهم اطل يا ربنا ذي العين، اللهم اطلها يا ربنا سالبة، اللهم اطلها يا ربنا سالبة، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم فكها يا ربنا بحولك، الله أكبر الله أكبر، اطل يا ربنا ذي العين، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا، عينا من انس وجان، عينا من انس وجان وحيوان، اللهم اطلها يا ربنا، عينا من انس وجان وحيوان، عينا من انس وجان وحيوان، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها وفكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا وفكها يا ربنا، اللهم اطل هذه العين، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا ضارة، واخرج يا ربنا شريرة، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا شيطانها، اللهم اخرج يا ربنا شيطانها، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها من القلب، اللهم أخرجها من البطن، من البطن، من البطن. دخلت مع لقمة، دخلت مع جرعة، دخلت مع لقمة، دخلت في البطن، استقرت في البطن، تربطت في البطن، تربطت بالسر، مربوطة بالسر، مربوطة بالمسالك، مربوطة بالمسالك، مربوطة، مربوطة في المعدة، معقودة في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين. عينا فيها تسمى سلسبيلا. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذه العين. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. عين، عين، عين عظيمة، عين، عين، عين قوية، عين، عين، عين مربوطة، عين، عين، عين معقودة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. في الأعضاء، في الأعضاء، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، على الحيوية والنشاط وعلى القوة، الحيوية وعلى النشاط وعلى القوة. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أخرجها وأخرج شيطانها يا ربنا من الوالد والولد. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا مفرقة، أبطلها يا ربنا مفرقة، أبطلها يا ربنا فالقة، أبطلها يا ربنا فالقة. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا من رجل، أبطلها يا ربنا من امرأة، أبطلها يا ربنا من رجل، أبطلها يا ربنا من امرأة، أبطل يا ربنا هذه العين. اللهم أبطلها يا ربنا فيه وفيها وعلي وعليا ومن حوله ومن حولها. اقلها يا ربنا في الرأس، على الشعر، على الشعر، وعلى العقل الرزينة، وعلى الوجه الجميلة. اللهم اطلها هذه العين، اللهم اطلها على الأخلاق، اللهم اطلها على الأخلاق. اقل يا ربنا هذه العين، اقلها يا ربنا على الأخلاق العظيمة الحسنة. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. الله اكبر. اطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. كطعنة الخنجر كرمية بالسهم، اللهم أبطلها يا ربنا. إنها ترمي بشرر القصر. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا. ترمي، ترمي بشرارة يدخل الجسد، يحرق الرأس والجسد، يحرق، يحرق، يحرق إحراقا شديدا. اللهم أبطلها يا ربنا حارة، حاسدة، حاقدة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا حابسة. عينا فيها، عينا فيها. أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا مشوية، اللهم أبطلها يا ربنا مقبحة. أبطلها يا ربنا طامعة، أبطلها يا ربنا طاحنة، أبطلها يا ربنا طاغية، أبطلها يا ربنا جاحدة، أبطلها يا ربنا مزدرية، أبطلها يا ربنا ساحرة، أبطلها يا ربنا ساخرة. اللهم أبطلها منتقمة، اللهم أبطلها منتقمة، اللهم أبطلها يا ربنا حاجبة، حاقدة، حابسة. أبطلها يا ربنا حادة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين القاتلة، القاطعة، الجارحة، الجائرة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها جاحدة، اللهم أبطلها جائرة، اللهم أبطلها خبيثة، خبيثة، خبيثة، خائنة. اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة كائدة وقاذفة. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين معها حجب عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا معها مرابط عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا معها سلاسل ثقيلة. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك وقدرتك. عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها، عينا فيها تسمى، تسمى سلسبيلا. اللهم اطل يا ربنا هذه العينة، اطلها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا واخرج اعراضها، اخرج اثارها، اخرج امراضها، اخرج يا ربنا شياطينها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين من العصب، من العصب، من العصب، ومن العظم ومن الجلد. اللهم أخرجها يا ربنا من الشعر والظفر. اللهم أخرجها من النفسية، من النفسية. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية. سببت غضبا، غضبا شديدا، غضبا شديدا وزعلا. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. سببت غضبا شديدا، سببت غضبا شديدا واكتئابا، واكتئابا، واكتئابا، واكتئابا. اللهم اطل هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا. سببت اكتئابا، اكتئابا وخوفا شديدا وتفكيرا سلبيا، وتفكيرا سلبيا. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بقوتك، اللهم اطلها يا ربنا. اصابت مقبله، اصابت مدبره. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. كادت تقتل، اللهم اطلها يا ربنا. تسقط، اللهم اطلها يا ربنا. على دوخة وصداع وصرع، اللهم أطلها يا ربنا. على إغماء وتشنج، اللهم أطلها يا ربنا. على الخوف وعلى الرهبة وعلى الوجل وعلى التفكير السلبي، اللهم أطلها يا ربنا. على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، اللهم أطلها يا ربنا. عينا فيها، عينا فيها تسمى سلسبيل. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها، لها مرابط ولها عقد. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. جاذبه، جاذبه تجلب الشر، جاذبه، جاذبه تجلب الشر وتجلب الضر. اللهم يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا. جاذبه، جاذبه، جاذبه، جاذبه. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطل هذه العين، اللهم اطل هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا. جاذبه، جاذبه، جاذبه، جاذبه. اللهم اطلها خانقه، خارقه. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. خبيثه مستخبثه، خبيثه، خبيثه، خبيثه. اي نظره خبيثه، خبيثه، خبيثه، خبيثه. ناكره، كائده، ناكره، كائده، مخادعه. اللهم اطلها، اللهم اطلها واخرجها، اللهم اطلها واخرجها. مخادعه، مخادعه. اللهم اطلها. خبيثه، خبيثه، خبيثه، خبيثة. اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها. تريد زوال النعمة، اللهم أطلها يا ربنا. كاسرة، حاطمة، كاسرة، حاطمة، كاسرة، حاطمة. اللهم أطلها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطل هذه العين، اللهم أطل هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها. فالقة، فالقة، فالقة، فالقة، تفرق. اللهم أطلها. تفلق. اللهم أطلها يا ربنا. فاجرة، فاجرة. اللهم أطل هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطل هذه العين، اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم ابطلها واخرجها، واخرج يا ربنا شيطانها. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، من القلب ومن الصدر ومن ومن البطن يا ربنا، ومن المسالك ومن الاحشاء ومن الامعاء يا ربنا، ومن القفا ومن الظهر، ومن القفا ومن الظهر، ومن القوة والحيوية والنشاط يا ربنا، يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين. سالبة، سالبة، سامة، ساحقة. اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. صادة تصد، صادة تصد، رادة ترد. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها. واخرج يا ربنا شيطانها. اللهم ابطلها يا ربنا واخرج شيطانها. اللهم ابطلها يا ربنا واخرج شيطانها. اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين. اخرج بامر الله اخرجك الله، اخرج بامر الله وقوته اخرجك الله. اخرج يا شيطان العين، اخرج يا ماردة، اخرج يا عفريتة، اخرج بامر الله. اخرج من الراس، اخرج من القفا، اخرج من العقل والادراك، اخرج من السمع والبصر، الأصالي والنطق، اخرج من الوجه الجميل، اخرج من الشعر الجميل، اخرج من الأخلاق الطيبة، اخرج. اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطان العين، اللهم اخرجه يا ربنا من القفا والظهر، اللهم اخرجه من الدم والعظم والمصهل، اللهم اخرجه يا ربنا من الرقبة من الوذجين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين بمنك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي يا عينا، اخرجي يا شيطانها، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا حارة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا النافذة، اخرجي يا عينا سالبة، اخرجي يا عينا منتقمة، اخرجي يا عينا محيطة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الصوت، اخرجها يا ربنا من الإلقاء والخطابة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من الجمال والوسامة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا العين من الصحة والعافية، اللهم اخرجها من التوفيق، اللهم اخرجها يا ربنا من حظ عظيم طيب مبارك. عينا فيها، عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها، عينا فيها تسمى سلسبيلا. أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا كاسرة، كاسرة حاطمة ممزقة، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها من الوالد والولدة، أخرجها مضيقة للصدر، أخرجها يا ربنا، أخرجها تفتت، اللهم أخرجها يا ربنا تسحق، اللهم أخرجها يا ربنا تمحق، اللهم أخرجها يا ربنا ساحقة ماحقة، اللهم أخرجها سامة سالبة، اللهم أخرجها يا ربنا قوية قوية قوية، أضعفها يا ربنا قوية، أضعفها يا ربنا قديمة يا ربنا، أبطلها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين جارية، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، عينا فيها، فيها عين الجارية اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فسل العقدة أين فيها تسمى سلسبيلا فسل العقدة فيها عين فهل العقدة وحفظا من كل شيطان فيها عين وبطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة فخرج منها اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل العقدة حينا فيها عين فهل العقدة اخرج منها فخرج منها فهل العقدة فتبارك الله فهل العقدة ورفعنا لك ذكرك اهل العقدة وصوركم فأحسن صوركم اهل العقدة يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اهل العقدة إن الله اصطفاه وزاده عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم اهل العقدة تمشي على استحياء اهل العقدة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اهل العقدة أين فيها اهل العقدة فيها عين اهل العقدة وجوه يومئذ ناظرة